ادري نور من فوق الماء من ارض المدينة للبيت الحرام. شفنا المدري نور من فوق الماء كل الركب غنى غنى لما البدري باء بأمان.